ذكرته حول ما يحدث في الجزائر والسودان، سنأتي له مرة أخرى في المحور الثاني دكتور عصام. سيد محمد إلهامي، منذ بدء طرح تعديلات دستورية في مصر والحديث لم يتوقف عن تجربة تشيلي وبينوشيه حينما تمكنت المعارضة من عزل هذا الدكتاتور في عام 1989 بعد استفتاء شعبي، ورشحت مرشحا من داخلها، وبالفعل نجح مرشح المعارضة في ديسمبر من عام 1989. هل هنالك أي ربط بين هذه التجربة وما يحدث الآن في مصر، لا سيما وأن مصر كان لها تاريخ مع النضال حينما نجحت الاحتجاجات الشعبية في ثلاثينيات القرن الماضي في عزل حكومة إسماعيل صدقي وأعادت العمل مرة أخرى بدستور عام 1923؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، وأشكر بشكل خاص الدكتور سامي على إتاحة هذه الفرصة. الحقيقة الأصل المشكلة أن النخبة السياسية في مصر بتحاول تتعامل في ظل السقف المتاح من الدولة، فهي أقصى أمانيها في مسألة التعديلات الدستورية أن تحشد للتصويت بلا، متوقعة أن التصويت بلا قد يساهم في تغيير الأزمة، ويفتشون في التجارب التاريخية عن استفتاء تم التصويت بلا. والحقيقة أن الاستفتاءات التي يعني طرحتها السلطة وصوت عليها بالرفض استفتاءات نادرة للغاية، يعني حتى لا أستطيع أن أعد خمس استفتاءات مثلا في عموم العالم، طبعا من أشهرها تجربة تشيلي. لكن الحقيقة أن تجربة تشيلي مختلفة تمام الاختلاف. من ينظر في هذه الفترة يرى أن الفاعل الأساسي في تثوير المعارضة كان هو الأمريكان، وهذا كان جزءا من الصراع الأمريكي السوفيتي في أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، وإحنا بنتكلم في سنة 1988 حين كان الاتحاد السوفيتي في نزعه الأخير. والأسلوب الأمريكي بشكل عام هو أن البلد لا ينفرد بها أحد، يعني المدرسة الروسية السوفيتية أن يكون للبلد رئيس وحليف ويدافعون عنه بالغالي والنفيس فلا يسقط إلا مع سقوطهم، لكن الأمريكان دائما يحبون أن يكون هناك بدائل. فرغم أنه بينوشيه هو أصل بالأصل انقلاب أمريكي، لكن بعد مرور 13 سنة في الحكم، من 15 سنة من 1973 إلى 1988، كان لابد أن يكون هناك نوع من التوازن والبدائل. وبالتالي من يرى تحركات السفير الأمريكي من 1985 سيرى أن الأمريكان كانوا داعمين بقوة لهذه المعارضة الشعبية. حتى زيارات بابا الفاتيكان لتشيلي كان فيها هذا الدعم للمعارضة. الإصرار الأمريكي من خلال التصريحات والتحذيرات على وجود استفتاء نزيه، كل هذا هو ما أنعش المعارضة. فالأمر الفاعل في تجربة تشيلي لم يكن الشعب، وإنما كانت القوى الخارجية. دكتور عصام تكلم عن القوى الخارجية باعتبارها فاعل، يعني أضيف عليه أن القوى الخارجية هي الفاعل الأهم وليست مجرد فاعل ضمن الفواعل. منذ أن يعني ذهب العالم إلى نظام دولي، صارت السلطة تستمد شرعيتها من القوة المهيمنة. القوة المهيمنة لم تعد قوة شعبية، صارت قوة خارجية. ثم لما ذهبنا إلى عصر القطب الواحد وتفوق النموذج الأمريكي، كان لابد من هيمنة هذه القوة الدولية، وباعتبارها الفاعل الأهم في هذه التغييرات السياسية التي تحدث. والحقيقة هذا أمر يعني منشور ومشهور ضمن في الحديث عن فلسفة القانون. القانون بشكل عام هو النص الذي يشرع الحالة السياسية، النص الذي يجعل لحظة الانتصار لحظة شرعية. حتى إن نيتشه له قول مشهور يقول: القانون ما هو إلا تعبير عن رغبات الأقوياء. دكتور عبد الرزاق السنهوري الفقيه القانوني العربي المصري المعروف كان في مقدمة أحد كتبه يقول إنه القانون يهيمن بين قويين أو بين ضعيفين، أما إذا حدث تفاوت في القوة فالقوة هي القانون. فلأجل هذا هذه الدساتير هي في الحقيقة معركة حبر على ورق يعني. ولذلك ببساطة شديدة زي الدستور مثلا بتاع 2012 كان دستور كتبته لجنة وحدثت نقاشات وتصويتات، وفي النهاية حذف بحبر آخر يقول إيقاف العمل بالدستور. في النهاية النص الدستوري نص كاشف عن واقع القوة المهيمنة وليس نصا منشئا لواقع القوة. سنعود لهذه النقطة تحديدا سيد محمد في المحور القادم، لكن ظروف تجربة تشيلي مختلفة تماما عن ظروف التجربة المصرية. أنت ترى بنفسك كل قادة العامة هي كاشفة للواقع السياسي أكثر منها منشئة لهذا الواقع. لذلك القول بأنها هذه التعديلات ستكون مصرية وأنها ستحدد مستقبل مصر لعقود طويلة قادمة ربما لا يكون في محله، لأنه مثلا كما يقول دكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لن يعصم نص دستوري نظام حكم من السقوط إذا اكتملت عناصر سقوطه. ما رأيك في هذا الطرح؟ هذا كلام صحيح تماما. ولو كانت الدساتير تعصم أحدا كانت ممكن تعصم مرسي، وكانت ممكن تعصم مبارك، كانت ممكن تعصم أي ديكتاتور أمام ثورة شعبية أو أمام أي انقلاب عسكري أو أمام أي احتلال من الخارج. يعني في التقرير الذي عرضتموه في البداية أنه أول دستور كان في عهد الخديوي توفيق، هذا الحقيقة أول دستور كان بعد الثورة العرابية. فالثورة العرابية حينما أنجزت هذا التحول نزل الاحتلال الإنجليزي لكي يعني ينسف كل هذه المكتسبات ويعيد الشعب المصري مرة أخرى إلى الحظيرة. حتى دستور 23، دستور 23 كان أحد وسائل الالتفاف والمناورة على المطلب الثوري الجذري لثورة 19. يعني ثورة 19 كانت بتقول الجلاء التام أو الموت الزؤام، ثم حولها نخبة الساسة القانونيين إلى مطالب دستورية واعتبروا أن دستور 23 هو منجز ثوري. والحقيقة أن دستور 23 هو منجز بالنسبة للدساتير التي هي أسوأ منه فيما بعد، لكنه في ذلك الوقت كان مجرد مناورة والتفاف على ثورة 1919 وتعبيرا هزيلا عن مكاسبها. وأدل دليل على ذلك أن الاحتلال الإنجليزي ظل مستمرا ومهيمنا والصلاحيات الهائلة التي كانت للملك، ثم كانت الحكومات والأحزاب يعني يجري بينها الاشتباكات السياسية والانتخابات وتسقط وتأتي، بينما القوى الحقيقية المهيمنة والمتحكمة في مصير البلد هي الاحتلال ثم الملك. وهنا عبارة مهمة، تقرير اللورد دوفرين. اللورد دوفرين كان السفير الإنجليزي في الأستانة في عاصمة الدولة العثمانية، لكن بعد الاحتلال الإنجليزي أرسل إلى مصر باعتباره مبعوثا لكي ينظم الحالة المصرية. تقرير اللورد دوفرين كان يقول إنه السيطرة على مصر تأتي من خلال السيطرة على الجيش والمالية. الجيش والمالية محدش كان بيتكلم في دساتير أو في نصوص قانونية. بعد ما تتم السيطرة على أرض الواقع يعني تتم شرعنة هذه السيطرة بنصوص قانونية ومبادئ دستورية. وعلشان كده المعركة التي كانت دائرة بعد ثورة يناير هو معركة بين الإرادة الشعبية وبين الإرادة الفوقية السلطوية. ظهور فكرة المبادئ فوق الدستورية، ظهور فكرة المؤسسة المهيمنة فوق الدستور، الإعلان الدستوري المكمل الذي أشار إليه الدكتور سيف، كل هذه محاولات لجعل إرادة السلطة والقوة المهيمنة فوق إرادة الشعب. تركيا لها وضع مختلف باعتبارها كانت في قلب الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وكان لضرورات وجودها في المعسكر الغربي لابد أن تجري فيها ديمقراطية شكلية. هذه الديمقراطية الشكلية أتاحت فرص تعبير عن الشعب، لكن كان يأتي الجيش وينقلب، حتى عرفت تركيا بأنها بلد الانقلابات كل 10 سنين، لأنه دائما إرادة الشعب تفرز ما ليس يرضى عنه إرادة السلطة والقوى المهيمنة. في العالم العربي، لأن العالم العربي منطقة خطيرة ولأنه يحيط بإسرائيل وهي مسألة مهمة وحساسة في السياق الدولي كله، فلأجل هذا تنتهك كل أفكار الديمقراطية ببساطة في العالم العربي. يعني إحنا يحصل عندنا مثلا انتخابات بمرشح واحد زي عبد الرب ومنصور هادي وينجح، وانتخابات بمرشح واحد، يحصل عندنا رئيس زي بوتفليقة خلاص قرر أنه ما يترشحش فقرر يأجل الانتخابات كلها. فما يعني هذه مساخر الديمقراطية. يحصل مثلا أن كان نور المالكي في العراق يرفع إلى الدستورية العليا قرارا بتجريم البرلمان، الرئيس يرفع عند القضاء قرار. وحدث عندنا في مصر مساخر كثيرة، منها أن الدستورية العليا هي المتحكمة. الخلاصة يعني أنه الديمقراطية ليس مسموحا بها في بلادنا العربية، لأنها دائما تفرز ما ليس مرغوبا به وما هو ضد سلطة الدول المهيمنة. شكرا لك سيد محمد، وبالتأكيد سنعود للسادة الضيوف، لكن بعد أن نستمع إلى مشاركات السادة يدعو به فرض هذه المعادلات على المؤسسة العسكرية. شكرا جزيلا دكتور عصام. انتهت العشر دقائق. سيد محمد تفضل. تسع دقائق فقط. خلال دقيقة تفضل. يعني أنا سمحة نفسي بأن أنا لا أدفع الثمن في الآخر. الحقيقة أنا لم يوجه لي والحمد لله سوى سؤال واحد، وهذا يخفف الوقت. هو الحقيقة كان اتهام وليس سؤال، بأنك تنشر الإحباط. نعم، أنا تذكرت مباشرة قصة جحا، أحد قصصه في التراث العربي، إن هو واحد لقاه بيدور على الأرض كده، فبيقول أنت بتدور على إيه؟ قال له فلوسي ضاعت. قال له ضاعت هنا؟ قال له لا ضاعت هناك. قال له طب دور هنا ليه؟ قال له اصل هناك ظلمه وهنا نور. فهو الرائد لا يكذب اهله. الذي اتيح له ان يجلس هنا ويتكلم في ميكروفون والناس تسمعه، ما ينفعش يخدر الناس ويقول لهم حاجات غير واقعيه. انا اركز على ما ختم به الدكتور عصام كلمته، القدرات والامكانيات التي يمكن بها للمعارضه ان تفرض بها وجهه نظرها، القدرات والامكانيات. والكلمة المشهورة للمعتمد بن عباد الأمير الأندلسي لما بيقول له طب أنت هتجيب المرابطين ليه؟ ما تخلينا نجتمع إحنا ملوك الأندلس اللي هم ملوك الطوائف. فقال له يا بني إن اجتماع المرضى لا يصنع قوة، وإنما هو بيمارستان مستشفى. الحرية تنتزع ولا توهب، هذه قاعدة مضطردة. المشكلة أن المعارضة المصرية تتسول هذه الحرية وتريد لها أن توهب، وتريد أن تغير قوانين التاريخ وقوانين السياسة وطبائع البشر لكي توهب لها هذه الحرية، بدون القدرات والإمكانيات التي تساوي انتزاع وفرض مطالبها لن يكون هناك تغيير. الدستور ما هو إلا لافتة عامة يدهس تحت الدبابات كما يدهس تحت أي نظام قوي آخر. شكرا جزيلا. نشكر مشاهدينا ضيوف جلستنا الثانية من هذه الندوة النقاشية التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر بالشراكة مع مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية بجامعة صباح الدين زعيم التركية دكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا دكتور برهان كوراغلو أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن خلدون في اسطنبول. شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية. شكرا جزيلا. وسيد محمد إلهامي الباحث بالمعهد المصري للدراسات. شكرا جزيلا. كما نشكر دكتور محمد المختار الخليل مدير مركز الجزيرة للدراسات، ودكتور سامي العريان مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية بجامعة صباح الدين زعيم في اسطنبول على هذه الشراكة المتميزة. شكرا جزيلا. ونشكر بالطبع السادة والسيدات الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم معنا على وعد يتجدد شهريا مشاهدينا الكرام مع ندوة نقاشية شهرية. نترككم جميعا في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.